وأدلة الكتاب والسنة ليس لعجز ولا لضعف ولا لخوف ولا لجب، وإنما هذا هو الحق، هذا هو الحق الذي نراه ولا حق غيره. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ نحن نرى ذلك أن خلاف هذا ضلال، والعياذ بالله. أن واجب هذه المرحلة، واجب هذه الأيام، واجب الوقت الدعوة إلى الله والإنكار باللسان، لأنه معروف أنه إذا كانت إزالة المنكر سترتب منكرا أكبر يحرم تغيير المنكر. فلذلك لا يكون الأمر مجرد أن تشعل نارا، مثال واقعي، تدخل البيت تلاقي أبوك وأمك وأخواتك قاعدين قدام التلفزيون بيتفرجوا، تقول أنا لازم أنكر، ولسه سامع دلوقتي فلان بيقول لك انكر المنكر، تروح شايل التلفزيون وخبطه في الأرض، يجتمعوا عليك يكسروك ويرموك بره في الشارع، ما صنعت شيئا. الحكمة، يقول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلذلك ينبغي أن تفقه مسألة تغيير المنكر، أن القضية ليست قضية فتوة ولا خناء ولا إظهار شجاعة، وإنما هي قضية دعوة تتبناها. المطلوب الأول أن يثور قلبك غيرة لله، وكما سمعت الآية وأهلها مصلحون، فالإصلاح فرع الصلاح. إذا كنت صالحا فلا بد أن تكون مصلحا، وإلا صلاح عاجز نسميه صلاح سلبي نوم، هذا لا يكون. للأسف الشديد رأيت كثيرا من إخواننا في هذا العصر عجبا يحملون هم أنفسهم وأنفسهم فقط. إننا بحاجة إلى أن نحمل هم أمتنا، هم هذه الأمة المضيعة. نعم لك جار لا يصلي، فصل حاملا هم هذا الجار، تجتهد عليه، فإن لم تستطع هات له الإخوة بتوع التبليغ، شوفوا الجدع ده ما بيصليش، يعملوا له زيارات، ما فيش فايدة منهم. واحد صاحبك، واحد أخوك، كل ما يجي لك ضيف راجل كبير تعلم أنه سيستحي منه، كل ما تنزل للصلاة تجتهد عليه، لا يهدأ لك بال حتى يصلي، تحمل هذا الهم. هذا شرط أول، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم نحن نحتاج أن نصبر كما صبر الأولون في الدعوة إلى الله. فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب يضربها عمر، يسيل دم فاطمة فتنجو بعمر. أبو ذر يضربونه فينجو بقبيلته إلى الجنة الى اخره. لابد ان نوطن انفسنا حال الدعوة الى الله، وهذا هو الشرط الثاني، الصبر مع اليقين، لان للصبر ايها الاخوة اثار جانبية. نحن نأمر بالصبر، الصبر الصبر الصبر الصبر، للصبر اثار جانبية مثل كثير من انواع الادوية والعلاجات لها اثار جانبية. اثار الصبر الجانبية ثلاث، فما وهن وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا، نمرة واحد، لما أصابهم في سبيل الله، اثنين وما ضعفوا، ثلاثة وما استكانوا، والله يحب الصابرين. فالعوامل أو الآثار الجانبية للصبر ضعف وهن واستكانة، فاصبر ولكن بيقين، فلا ينالك ضعف ولا وهن ولا استكانة، بيقين. اليقين في ماذا؟ ينبغي أن نصطحب ثلاث آيات. الأولى قول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الثانية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثالثة ليس عليك هداهم. هذه الآيات الثلاثة إذا كانت بصحبة الصبر تثبتك وتجعل صبرك ليست له آثار جانبية، بل صبر صحي إيجابي ليس صبرا سلبيا. فانتبه إلى هذه القضية. هذا الصبر الإيجابي الذي ليست له آثار جانبية أنني أصبر وما يصيبني الوهن من طول الصبر تركني القلوب إلى الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا. كثير من الناس اليوم مع كثرة الانشغال الصبر الصبر الصبر ينشغل بالدنيا وينسى دين الله. والله يا اخوتي، وانا احب وان كنت لا احب ان اتحدث عن نفسي، ولكن ابشرك فقط من باب التحدث بنعمة الله، انني الاسبوع الماضي بعدما خرجت من عندكم من درس الاحد